بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. بمعنى أن اسم الفاعل قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا، والجمع قد يكون جمع تصحيح على حد المثنى وقد يكون جمع تكسير. الحكم الذي جعل للمفرد كلام السابق كفعله اسم فاعل في العمل والشروط السابقة حيث الإعمال ونحو ذلك ثابتة للمثنى كما أنها ثابتة للجمع، لكن بتوفر الشروط السابقة. وما سوى المفرد، يعني ما وما مبتدأ، سوى المفرد غير المفرد هو المثنى والمجموع. سوى المفرد يعني الذي يقابل المفرد هو المثنى والجمع، وهو المثنى والمجموع أي من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، والجمع شمل الجمع الذي على حد المثنى وجمع التكسير. مثله جعل، جعل مثله يعني مثل المفرد، وجعل هذا مغير الصيغة، ما مبتدأ اسم موصول بمعنى الذي، وجعل الجملة خبر ويتعدى إلى اثنين، نائب الفاعل الضمير المستتر هو المفعول الأول، ومثل هذا بالنصب مفعول ثاني أضيف إلى المفرد. إذن الذي سوى المفرد وهو المثنى والمجموع بنوعيه جعل مثل المفرد في الحكم، هذا متعلق بقوله جعل. والشروط يعني في الشروط السابقة لتحقيق الإعمال، إما مطلقا في الرفع والنصب أو في النصب على خلاف السابق. حيثما عمل، حيثما ما زائدة، وحيث ظرف متعلق بجعل، حيثما عمل يعني متى ما عمل المفرد والمثنى والجمع لابد أن يكون مستويا في الحكم والشروط. حيثما عمل، قلنا حيث الظرف متعلق بجعل وما زائدة وعمل، هذه جملة في محل خفض بحيث، لأن حيث ملازمة للإضافة. إذن ما سوى المفرد وهو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. وهذا كما سبق في باب كان، وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماض منه استعمل، وكذلك في باب ظن وخواتها فالحكم واحد، حكم واحد. فتقول هذان الضاربان زيدا، زيدا هذا مفعول به والعامل فيه الضاربان وهو اسم فاعل مثنى، فعمل المثنى كما يعمل المفرد فلا فرق بينهما لكن بالشروط السابقة. وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذلك الباقي، ومنه قوله أوالفا مكة من ورق الحمى، والفا أوالفا أوالفا جمع آلفة اسم فاعل لمؤنث وفعله آلف يألف ما بعلم يعلم، أوالف هذا جمع، مكة منصوب بجمع وهو جمع تكسير. ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، غفر بضمتين، غفر جمع ماذا؟ جمع غفور. إذن غفور هذا فعول، حينئذ هو من الأمثلة المبالغة، عامل وهو جمع فالحكم عام. إذن وما سوى المفرد كما ذكرناه يشمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، والجمع يشمل جمع المؤنث جمع التصحيح على حد المثنى وجمع التكسير. غفر ذنبهم، غفر ذنبهم، غفر هذا خبر أن، أنهم في قومهم غفر خبر أن، ذنبهم بالنصب والعامل فيه غفر جمع غفور، ومنه قوله هل هن كاشفات ضره، كاشفات ضره قراءتان، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات ذاكرين الله، الذاكرين الذاكرين، خش عن أبصارهم، خش عن جمع خاشع، وخاشع هذا اسم فاعل، إذن يعمل مطلقا سواء كان مثنى أو جمعا بأنواعه فالحكم واحد. والشروط السابقة اشترطوا في المثنى كما اشترطت في المفرد. ثم قال وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي. وانصب هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لكن هنا ثم قرينة صارفة وهي التخيير بين النصب والخفض، وقدم النصب لأنه الأصل، لأنه إذا وردت الشروط التي قربت اسم الفاعل من الفعل حينئذ الأصل في الفعل أنه ينصب، فإذا وردت الشروط السابقة كان الأولى أن يعمل. وانصب لا على جهة الوجوب إنما على جهة الاختيار وهو أولى، ولذا قدمه. بذي الإعمال، بذي الإعمال، ذي بمعنى صاحب، بذي الإعمال أفاد أن ما وردت فيه الشروط يسمى صاحب إعمال، وما لم يكن كذلك حينئذ لا ينصب به. فإذا نصب بغير ذي الإعمال وهو الماضي في المجرد من أل، حينئذ حكمنا عليه بكون المنصوب ليس منصوبا باسم الفاعل. لماذا؟ لكونه ليس ذا إعمال، وإنما يكون ذا إعمال متى؟ بتحقق الشروط السابقة. فإن انتفت شروط السابقة حينئذ لا ينصب به، فإن وجد منصوب بعده أضمرنا فعلا محذوفا، ولا يمكن أن يكون المذكور اسم الفاعل ناصبا له. وانصب بذي الإعمال أي بالوصف ذي عمل النصب، ويؤخذ منه أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف لي للمفعول. وانصب بذي الإعمال تلوا، متى؟ إذا أضيف إلى ما بعده. حينئذ هل يضاف إلى الفاعل أو لا؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. قال الصبان هنا فهم منه أنه لا يضاف للفاعل وإنما يضاف لي للمفعول. واخفض تلوا يعني تابعا، تابعا له. وانصب بذي الإعمال يعني اسم الفاعل وأمثلة المبالغة ما توفرت فيه شروط العمل المذكور، تلوا أي تابعا، تابعا. واخفضي بذي الإعمال تلوا، بذي الإعمال جار مجرور، على من يرى أن التنازع لا يشترط فيه تقدم العامل، حينئذ تكون المسألة عنده بالتنازع. هنا بذي، وانصب بذي، اخفض بذي، تلوا، انصب تلوا، اخفض تلوا، إذن حصل فيه تنازع. وقد اشترطنا فيما سبق أنه يشترط تقدم العاملان، تقدم العاملين، إن عاملان اقتضيا باسم عمل قابلوا لابد من تقدمهما معا. فإذا قال ضربت زيدا أهنت، باب التنازع لا. هنا انصب بذي الإعمال تلوا واخفض، مثل ضربت زيدا وأهنت، إذن يكون المعمول للأول ويقدر للثاني. وانصب، انصب بذي الإعمال تلوا، إذن بذي جار مجرور متعلق بقول انصب، وتلوا منصوب لقوله انصب مفعول به. واخفضي بذي الإعمال تلوا، اخفضي بذي الإعمال تلوا لقصد التخفيف، لقصد التخفيف. وحينئذ تكون الإضافة من نوع اللفظية، تكون الإضافة من نوع اللفظية. وانصب بذي الإعمال تلوا أي تابعا، واخفضي أي بذي الإعمال تلوا، فحذف من الثاني لدلالة الأول، ولا نقول إنه من باب التنازع كما قاله الصبان وغيره، بل الصواب أنه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لأن بذي الإعمال تلوا كلاهما فضلتان، فإذا كان كذلك حينئذ جاز حذفهما. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، واخفضي، وقد قرأ بالوجهين إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، يعني جاز في هذا الوصف على جهة الخصوص النصب والخفض. معنى ذلك أن الشروط السابقة لإعمال اسم الفاعل النصب ليست موجبة، وإنما هي لمن أراد أن ينصب، حينئذ لابد من تحقق الشروط. أما إذا وردت الشروط لا يستلزم النصب، بل هو جائز، أنت مخير بين أمرين، أنا ضارب زيد، أنا ضارب زيدا، يجوز الوجهان، أنا ضارب زيد وأنا ضارب زيد، هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره. إن الله بالغ أمره بالنصب، إن الله بالغ أمره، قرئ بالوجهين. حينئذ نقول هنا وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي على المذكور، واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي. وفهم من تقديم النصب أنه أولى، لأنه قال وانصب ثم قال واخفضي، فهم من تقديمه النصب أنه أولى، وهو ظاهر كلام سيبويه لأنه الأصل. وقال الكسائي هما سواء، يستويان، خفضت أو نصبت الأمر واحد، ولا نقول بالأولوية. وقيل الإضافة أولى للخفة، والصواب أن النصب أولى، أرجح من الخفض. لماذا؟ لأنه هو أشبه بالفعل، والأصل في الفعل أنه يعمل ينصب، حينئذ يجري على ما هو عليه. فإذا ورد فيه الشبه المعنى المقتضي لمشابهته للفعل مضارع، حينئذ كان النصب مرجحا على الخفض. إذا فيه ثلاثة أقوال: النصب مرجح على الخفض، هما سواء، الإضافة مرجحة على النصب، وهو لنصب ما سواه مقتضي. هذا فيما إذا تعدى إلى اثنين، والأول فيما تعدى إلى واحد. إذا تعدى إلى واحد حينئذ أنت مخير، أنا ضارب زيدا، مخير بين النصب والإضافة، والنصب أولى. لكن إذا تعدى إلى اثنين وأضفت الأول، حينئذ تعين نصب الثاني، كذلك تعين نصب الثاني. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الاثنين، لأنه إذا تعدى إلى مفعولين حينئذ أضفته إلى الأول والثاني، هل له حظ في الإضافة؟ لا، لأنه لا يركب بين ثلاثة أسماء، حينئذ تعين نصبه. لذلك قال وهو لنصب ما سواه مقتضي. ما سواه، سوى الذي أضيف إليه، لأننا أضفنا المفعول، حينئذ أضفناه، بقي المفعول الثاني، ما حكمه؟ واجب النصب. فالتخيير بين الإضافة والنصب فيما إذا تعدى إلى مفعول واحد، وحينئذ إذا كان متعديا إلى اثنين فأكثر، أضفنا اسم الفاعل إلى الأول وتعين نصب الثاني. وهو مبتدأ مقتضي، اقتضى يقتضي يعني يطلب، مقتضي هذا خبر، لنصب متعلق بقوله مقتضي، وهو لنصب ما سواه، وهو مقتضي مقتض لنصب ما سواه. هنا وقف عليه فرجعت الياء، مقتضي، والأصل فيها مقتض، ونون المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، مقتض وهو مقتض لنصب ما سواه. لنصب جار مجرور متعلق بقوله مقتضي، وما اسم موصول بمعنى الذي، نصب مضاف، وما مضاف إليه، وسواه هذا إن كانت ظرفا متعلقة بمحذوف صلة الموصول. لنصب الذي سواه، يعني سوى التلوي الذي أضيف إليه مقتضي، فيتعين حينئذ نصبه. يعني أن اسم الفاعل وما ألحق به من الأمثلة الخمسة إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحد، إذن الشطر الأول يتعلق فيما نصب مفعولا واحدا، والشطر الثاني يتعلق فيما إذا تعدى إلى أكثر من مفعول واحد، وأضيف إلى الأول نصب ما عدا الأول، هذا واضح مبين، نصب ما عدا الأول، وشمل ذلك المتعدي إلى اثنين، نحو أنا معطي زيدا درهما، يجوز لك في الأول الوجهان، النصب والخفض، أنا معطي زيدا درهما، هذا جائز، حينئذ يجوز لك الإضافة، إضافة الأول، أنا معطي زيد درهما، فإذا أضفت الأول تعين نصب الثاني، يجب نصب الثاني، لأنه لا يتصور إضافة لفظ واحد إلى اسمين. والمتعدي إلى ثلاثة، أنا المعلم زيدا عمرا منطلقا، هذا بأل، وجرده عن أل، أنا معلم زيد عمرا منطلقا، أنا معلم زيدا عمرا منطلقا، قل نصب ثلاثة مفاعيل. إذا أضفت الأول إلى اسم الفاعل أنا معلم زيد، هذا يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان. زي أنا معلم زيد عمرا منطلقا، نصب الثاني والثالث متعين، نصب الثاني والثالث متعين. وشمل ما كان منصوبا باسم الفاعل لا على المفعولية، قد ينصب اسم الفاعل ظرفا أو جارا ومجرورا، حينئذ إذا أضيف إليه تعين نصب الثاني لا على المفعولية، كالظرف أنا ضارب زيد اليوم، أنا ضارب زيد اليوم، أنا ضارب زيدا اليوم. زيدا اليوم منصوبان به بضارب، الأول على أنه مفعول والثاني على أنه ظرف زمان، إذا أضفت الأول مفعول حينئذ تعين نصب الثاني، ها تعين نصب الثاني على المفعولية لا على المفعولية، وإنما هو ظرف. أنا ضارب اليوم زيدا، أضفته إلى الظرف تعين نصبه المفعول. إذن يشمل، وقول وهو لنصب ما سواه مقتضي، يشمل ما إذا تعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثة أو تعدى إلى اثنين، لكن الأول بالنصب على أنه مفعول والثاني لا على أنه مفعول. وهو لنصب ما سواه مقتضي، فهم من البيت أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور، لأنه قال وانصب بذي الإعمال، هذا ذكرناه. فهم من البيت أن المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور، نحو أنا معطي زيد درهما أمس، أنا معطي زيد درهما أمس، هل يعمل اسم الفاعل هنا؟ لا يعمل. والمنصوب هذا ماذا نفعل فيه؟ لابد أن نقدر له فعلا يناسب السياق أو المذكور يكون منصوبا به، وأما أن يكون منصوبا بمعطي نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لكونه بمعنى الماضي، لكونه بمعنى الماضي. فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر، لأنه إنما جعل الحكم في ذلك لما استوفى شروط العمل، واسم الفاعل بمعنى المضي لم يستوف الشروط السابقة، إن كان عم مضيه بمعزله، هذا لم ينعزل عن المضي. وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي، وهو لنصب ما سواه مقتضي، قيل إن لم يكن فاعلا وإلا وجب رفعه، نحو هذا ضارب زيدا أبوه، هذا ضارب زيدا أبوه، ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين المتضايفين، وإلا جاز خفض ما سوى التلو، كهذا معطي درهما زيد، هذا سبق معنا، لو قال هذا معطي درهما زيد صح أو لا؟ صح. إذن هنا نصب ثم خفض، بمعنى أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف، فقلنا هذا مما يجوز إذا كان المضاف وصفا شبه فعل ما نصب، وهذا يشمل المصدر واسم الفاعل، إذا كان المضاف اسم فاعل حينئذ صح أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعموله. وهنا أنا معطي درهما زيد فصل بينهما، إذن قوله وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي يستثنى منه فيما إذا فصل بين المضاف والمضاف إليه معمول المضاف إذا كان وصفا، وهو وصف. إذن إن لم يكن فاعلا وإلا وجب رفعه، نحو هذا ضارب زيدا أبوه، ولم يكن التلو مما يجوز الفصل به بين المتضايفين وإلا جاز خفض ما سوى التلو، ما سوى التلو، كهذا معطي درهما زيد. قال الشارحون يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته، يجوز في اسم الفاعل العامل إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد بالإضافة وضارب زيدا بالإعمال النصب، فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، فتقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا، سواء قدمت أو أخرته. وما ذكره من جواز الوجهين في البيت السابق هو في الظاهر، يعني إذا رفع ظاهرا، أما المضمر المتصل فيتعين جره بالإضافة، نحو هذا مكرمك، هذا مكرمك. وذهب الأخفش إلى أنه في محل نصب كالهاء في نحو الدرهم زيد معطيكه معطيكه، هذا مضى معنا في باب المضمر. واجرر أو انصف تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض، هذا الحكم كحكم المصدر إذا أضفته، حينئذ إما أن يكون المضاف في محل رفع أو نصب، فإن أتبع جاز الوجهان جاز الوجهان. واجرر أو انصب خيرك بين أمرين، وقدم الجر فدل على أنه أرجح، دل على أنه أرجح لأنه قدمه. واجرر أو انصب تابع، قال تابع جعله تابعا، والعامل في التابع عامل في المتبوع، إذن أجرر التابع ها، والعامل في المتبوع هو العامل في التابع، أو انصب التابع والعامل في المتبوع هو العامل في التابع. الذي انخفض، الذي انخفض يعني المنخفض، كمبتغي جاه ومالا ومال، يجوز فيه الوجهان، مبتغي جاه ومالا من نهض، من نهض الذي نهض، من هذا مبتدا، مبتدا مؤخر، ومبتغي ها تكلموا خبر مقدم، مبتغي من نهض، مبتغي ما جاه ومالا، ومبتغي مضاف إلى جاه ومالا بالعطف على الجاه وهو مخفوض في اللفظ، جاه هذا هو المفعول الأول، إذن له حالان باعتبار اللفظ هو مخفوض وباعتبار المحل هو منصوب، إذا عطفت عليه أو وصفته جاز لك الوجهان، إما أن تراعي اللفظ فتخفض ومال بالخفض لأن المعطوف على المخفوض مخفوض، أو بالنصب مراعاة للمحل ومالا كما ذكره الناظم هنا. والجر أرجح، الجر أرجح ولم يمثل به الناظم وإنما مثل للثاني، لأن الأصل هو ماذا في اللفظ، الأصل المتابعة في اللفظ، وإنما إذا قيل كمبتغي جاه ومالا يسأل السائل لماذا نصب مالا، الواو حرف عطف معطوف على جاه، إذن هو الذي يحتاج إلى مثال، هو الذي يحتاج إلى مثال. إذن قوله واجرر أو انصب أي في غير نحو الضارب الرجل زيدا، ها هذا نستثنيه مما سبق، في غير نحو الضارب الرجل زيدا، فيتعين في هذا في نحو هذا نصب التابع لعدم صحة إضافة الموصوف المحل بأل إليه. إذن إذا أعمل المحل بأل هل يضاف إلى ما بعده؟ أنا الضارب الرجل زيدا، زيدا هذا مفعول به، فيتعين في نحو هذا نصب التابع إذا أتبع، لماذا؟ قال لعدم صحة إضافة الوصف المحل بأل إليه. ومذهب سيبويه الجواز، وأيد بأنه قد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وخرج بتابع الذي انخفض تابع المنصوب لأنه قال واجرر أو انصب تابع الذي انخفض، أما تابع المنصوب هذا منصوب ليس له جهتان، هو في اللفظ والمحل منصوب، وأما الذي انخفض هذا هو الذي يحتاج، إذن خرج بقوله بتابع الذي انخفض تابع المنصوب فلا يجوز جره، لأن شرط الإتباع على المحل أن يكون بالأصالة، أن يكون بالأصالة، والأصل في الوصف المستوفي شروط العمل إعماله لا إضافته لإلحاقه بالفعل. والمراد بالتابع في كلام الناظم هنا ما يشمل سائر التوابع، والمثال هنا بالعطف ومالا، هل يخصص قوله تابع الذي خفض؟ الجواب لا، يعني ذكر بعض أفراد الحكم، لأنه قال أجرر تابع الذي خفض، انصب تابع الذي خفض، إذن تابع الذي خفض هذا عام يشمل ما إذا وصف ويشمل ما إذا أبدل منه، عطف النسق إلى آخره، عطف البيان. حينئذ قولك مبتغي جاه ومالا للمثال بالعطف لا يعد تخصيصا لما سبق. وأشار بتقديم الجر إلى أرجحيته، وجرور تابع الذي خفض، انصب تابع الذي خفض، حينئذ نكون من باب ها من باب التنازع، من باب التنازع. قال الشارح: يجوز في تابع التابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب. وجهان: هذا ضارب زيد وعمر بالخفض عطفا على لفظ زيد، وعمرا بالنصب عطفا على محل زيد، فالجر مراعاة لللفظ، فالعامل فيه حينئذ يكون هو العامل في المتبوع، والنصب فيه قولان، قيل بإضمار عامل وقيل مراعاة للمحل، مراعاة للمحل. النصب على إضمار فعل والتقدير ويضرب عمرا، هذا ضارب زيد وعمرا، يعني ويضرب عمرا، فعمرا هذا ليس معطوفا على محل زيد، وإنما هو معمول لفعل محذوف يفسره المذكور ويضرب عمرا، وقال ابن عقيل وهو الصحيح، أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور وهو أصح، أن يكون مراعا كثير في الأبواب يراعى فيها في المحل. حينئذ إذا كان الفعل متعديا في المعنى يعمل عمل فعله، فلا بأس إذا أضيف أن يعتبر فيه المعنى، يعني محل المضاف إليه. وقد روي بالوجهين: الواهب المئة الهجان وعبدها عودا تزجي بينها أطفالها. الواهب المئة، الواهب اسم فاعل محل بأل، المئة من إضافة اسم الفاعل مفعوله، الهجان هذا نعت، وعبدها عبدها بالوجهين، روي بالوجهين في هذا اللفظ، عبدها هذا معطوف على المئة باعتبار المحل، عبدها وعبدها عبدها باعتبار اللفظ لأنه مجرور، وعبدها باعتبار المحل. إذن فيه قولان: يضمر له فعل يفسره المذكور، أو يكون مراعاة للمحل، فالعامل فيه هو العامل فيه ها العامل في المتبوع هو العامل في التابع. يعني إذا قلت أنا: هذا ضارب زيد وعمرا، ما الناصب لعمرا؟ هو ضارب، هو ضارب، لماذا؟ لأنه عامل في محل زيد النصب، إذن هو عامل في جهتين، في لفظ وفي محل. إن عطفت على السابق باعتبار اللفظ فالعامل فيه هو العامل في السابق، وإن عطفت عليه باعتبار المحل فالعامل فيه هو العامل في السابق، ولا نحتاج إلى إضمار فعل، لا نحتاج إلى إضمار فعل. قال ابن مالك: ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه، لا نحتاج، بل ناصب المعطوف عليه وهو زيد محلا يكفي في تعليق الحكم به، ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه، وإن كان التقدير قول سيبويه، كأنه يقول يعني لا نبالي، لو كان القول بالتقدير هو قول سيبويه نقول لا حاجة إليه، لأن شرط العطف على المحل عنده وجود الطالب لذلك المحل، وهو هنا غير موجود، لأن اسم الفاعل إنما يعمل النصب حيث كان منونا أو بأل أو مضافا إلى أحد مفعولي أو مفاعيله، فنحو ضارب في قولك ضارب زيد وعمرا ليس طالبا لنصب زيد بل لجره، حينئذ نظر فيه من جهة إعماله بالجهتين. وعلى قول سيبويه أنه منصوب لا بعامل المعطوف عليه، المعطوف عليه ما هو؟ زيد، العامل فيه في المحل ضارب، عمرا ليس منصوبا بضارب الذي عمل في المعطوف عليه، على قوله يقدر فعل لأنه الأصل في العمل، أو وصف منون إذا أردنا تقديره، هذا ضارب زيد وضارب عمرا أو يضرب عمرا، هل نقدره فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، أو نقدره اسم فاعل منونة لأن المذكور هنا ضارب وهو اسم فاعل، هل يقدر فعل لأنه الأصل في العمل، أو وصف منون لأجل المطابقة؟ قولان أرجحهما الثاني، أن يقدر وصف منون، لأن حذف المفرد أقل كلفة من حذف الجملة، فإن كان الوصف غير عامل تعين إضمار فعل للمنصوب، تعين إضمار فعل للمنصوب نحو جاعل الليل سكنا، يعني ويجعل الليل سكنا. نعم، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، جاعل الليل بالإضافة والشمس بالنصب، يعني ويجعل الشمس نقدر له. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إذا أعمل اسم الفاعل بمعنى المضي حينئذ نقول لا ينصب في الأصل، فإذا وجد بعده منصوب حينئذ قدرنا له عاملا محذوفا، لا يمكن أن يكون اسم الفاعل هو الذي نصبه لأنه لا ينصب، وإلا ما فائدة الاشتراط إن كان عن مضيه بمعزله؟ فإذا وجد اسم فاعل لم يستوفي الشرط ووجد بعده منصوب حينئذ لا يمكن أن يكون منصوبا باسم الفاعل المذكور، بل لابد أن نقدر له اسم فاعل أو فعل، وتقدير اسم فاعل أولى، تقدير اسم فاعل أولى. إذن واجرر أو انصب تابعة الذي خفض، وهذا يدل عليه قول ابن مالك رحمه الله أنه لا نحتاج إلى تقدير، الناصب في المعمول في المتبوع هو الناصب في التابع، لذلك قال واجرر أو انصب تابعا، جعله تابعا، والتابع معلوم حكمه أنه يأخذ حكم متبوعه في الإعراب وفي العامل، فالذي عمل في المتبوع هو العامل في التابع، والذي أخذه المتبوع من حيث الإعراب رفعا أو نصبا هو حكم التابع، كمبتغي جاهل ومالا من نهض. ثم قال وكل ما قرر لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل فهو كفعل صيغ للمفعول فيه معناه كالمعطى كفافا يكتفي. هنا ماذا قال في الأول؟ إعمال اسم الفاعل، هذا شروع منه في بيان اسم المفعول، اسم المفعول، اسم المفعول كاسمه ما دل على حدث ومفعوله، دل على حدث ومفعوله، يعني على ذات وحدث وقع عليها، وهذا من الفوارق بين اسم الفاعل واسم المفعول، كلاهما دل على ذات وحدث، إلا أن الفاعل دل على ذات أوقعت وأوجدت الحدث هي فاعلة الحدث، واسم المفعول دل على ذات وقع عليه الحدث، إذن ليست هي الفاعلة للحدث. فالفرق من جهة المعنى ومن جهة الصيغة، من جهة المعنى ومن جهة الصيغة. سيعقد الناظم بابا في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة، والصفات المشبهة. وكل ما قرر، قرر يعني كل حكم، قرر يعني ثبت وقره النحاة وقرره النحاة لاسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، من حيث ماذا؟ من حيث العمل. لماذا أعمل؟ لأنه أشبه الفعل المضارع مغير الصيغة في اللفظ والمعنى، يشترط في إعمال، ثم هو على نوعين، إما أن يكون مجردا وإما أن يكون صلة أل. الأول يشترط فيه شرطان، أن يكون عن مضيه بمعزله، وأن يكون معتمدا على استفهام أو نفي أو إلى آخره، وإذا كان محلا بأل حينئذ لا يشترط فيه شرط، وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. كل ما سبق من الأحكام تعطى لاسم الفاعل بلا تفاضل، لا تفاضل بينهما. وكل ما قرر لاسم فاعل، كل هذا مبتدا، وما قرر ما مضاف إليه موصول بمعنى الذي، قرر هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى ما، لاسم فاعل هذا جار مجرور متعلق بقوله قرر يعطى، هذا خبر، اسم مفعول يعطى هو الذي قرر الحكم السابق، يعطى اسم مفعول، اسم مفعول، وهذا يجوز فيه الوجه كل يعني يجوز فيه كل الرفع ويجوز فيه النصب. إن قرأ كل بالرفع على الابتداء جاز في قوله اسم مفعول الرفع على أنه نائب فاعل والرابط محذوف هو المفعول الثاني أي يعطاه، والنصب على المفعولية ويكون نائب الفاعل ضميرا مستترا يعود على كل هو الرابط على إعرابنا السابق، هذا متى؟ إذا رفعت كل، يجوز فيه يعطى اسم مفعول، يعطى اسم مفعول، يعطى اسم مفعول يعطاه، حينئذ صار اسم مفعول هو النائب والضمير المحذوف هو العائد. وإن قرئ كل بالنصب على أنه مفعول ثان مقدم تعين رفع اسم مفعول على أنه نائب فاعل. يعطى اسم مفعول كلما قرر الاسم فاعل، هذا جيد. يعطى اسم مفعول، ها يعطى هذا مغير الصيغة، اسم مفعول هذا نائب فاعل، كلما قرر الاسم فاعل بلا تفاضل، بلا تفاضل لا هذه بمعنى غير مرت معنا مرارا، تتميم للبيت لأنه لم يستفد منها فائدة. متعلق بيعطى، وقيل أفاد به أنه لا يشترط في عمل اسم المفعول أزيد من شروط عمل اسم الفاعل، لكن هذا قد يؤخذ من قوله يعطى اسم مفعول كلما قرر، هل يفهم منه أن اسم المفعول له شروط زائد على اسم المفعول على اسم الفاعل؟ جواب لا، هذا مفهوم مما سبق، لكن قد يقال بأنه صرح بهذا المفهوم بقوله بلا تفاضل، يعني لا يزيد اسم المفعول شرطا في الإعمال على شروط إعمال اسم الفاعل. إذن بلا تفاضل متعلق بقوله يعطى، وفاد به أنه لا يشترط في عمل اسم المفعول أزيد من شروط عمل اسم الفاعل، وهذا لا يفيده قول وكل فليس توكيدا له، قيل توكيد لكن ظهر أنه يفيده، أنه يفيده. فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه. إذا قيل يضرب زيد، يضرب زيد أمضروب زيد، المعنى واحد، أيضرب ذات وقع عليها حدث، كذلك أمضروب زيد ذات وقع عليها حدث، إذن هو في المعنى كالفعل الذي يصاغ للمجهول يعني مغير الصيغة، كما أن اسم الفاعل مساو في المعنى للفعل المبني للمعلوم، كذلك اسم المفعول مساو في المعنى للفعل المبني للمجهول، هذا قول. فهو أي اسم المفعول كفعل، هو مبتدا كفعل هذا خبر، صيغة يعني اشتق للمفعول صفة لفعل، في معناه، في معناه يعني اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة، هذا من حيث الإعمال، وأشار بقوله فهو كفعل من حيث المعنى، من حيث المعنى. لكن هل ثم فائدة من حيث المعنى يترتب عليها؟ إذا قيل بأن مرادا فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه، هل هناك فائدة؟ قيل لا، ليست فيه فائدة، ولذلك قدر بعضهم في معناه وعمله، لأن نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في إعمال اسم المفعول، وأما المعنى فهذا أمر ظاهر واضح بين، مضروب يعني ذات وقع عليها الضرب، كما أنك تقول يضرب زيد، زيد ذات وقع عليها الضرب، والفاعل محذوف مجهول حذف لي للجهل أو للعلم أو لغيره، لكن المراد هنا في معناه قال بعضهم وعمله، وعمله. والصبان جعله مجاز في معناه، ليس المراد المعنى المطابق لاختلافهما فيه، فالكلام في العمل لا في المعنى، هذا حق، كلام في العمل لا في المعنى. فمراد الناظم هنا بمعناه أي عمله، لا نحتاج إلى عطف، قد نجعل معناه بمعنى العمل. ففيه تجوز بإطلاق السبب وإرادة المسبب لضيق النظم عليه، فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه، هو أشبهه أولا كما ذكرناه في السابق، علة بناء علة إعمال اسم المفعول ها مشابهته للفعل المضارع، أي فعل مضارع؟ مغير الصيغة، كما أن اسم الفاعل أعمل لشبهه بالفعل المضارع، أي النوعين؟ المبني للمعلوم. إذا المعنى واضح بين، بقي ماذا؟ بقي العمل، بقي العمل. فإن عمل اسم المفعول عمل فعله مسبب عن كونه بمعناه، عن كونه بمعناه. وقال المكودي يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه، كما أن اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في معناه، فتقول زيد مضروب أبقاه على ظاهره، وهذا هو الظاهر. أبقاه على ظاهره، فحينئذ إذا كان مثله في معناه اقتضى إعماله، كأنه قال لك فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه، إذن أتمم أنت البقية فتحمله عليه في العمل. ولذلك حمله على ظاهره المكودي فقال يعني أن اسم المفعول مثل الفعل المصوغ للمفعول في معناه، كما أن اسم الفاعل مثل الفعل المصوغ للفاعل في معناه، فتقول زيد مضروب أبوه، فيرتفع ما بعد مضروب على أنه مفعول لم يسمى فاعله، كما تقول ضرب أبوه، ضرب أبوهم. كالمعطى كفافا يكتفي، كالمعطى كفافا، المعطى كفافا يكتفي، معطى مبتدا ويكتفي هذا خبر، كفافا ها مفعول ثاني، والمعطى هذا مغير الصيغة لأنه تابع لأصله، فيقتضي ماذا؟ اسم المفعول ماذا يرفع؟ يرفع نائب فاعل. المفعول الأول للمعطى، معطي معطى معطى اسم مفعول، المفعول الأول نائب فاعل وهو ضمير مستتر، نائب فاعل وهو الضمير المستتر. إذن وكل ما قرر اسم فاعل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل، فهذه فاعل فصيحة، كفعل صيغة للمفعول في معناه فأشبهه، فيقتضي أن يأخذ حكمه وهو أن يعمل فيما بعده. كقولك، كف داخل على محذوف، المعطى كفافا يكتفي. قال الشارح جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل، إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد، وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت لاسم المفعول، فتقول أمضروب الزيداني الآن أو غدا، أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس، دور الثاني مثل بي بأل فصار مضروب صلة أل، حينئذ وصفة صريحة صلة أل، والصفة صريحة يشمل اسم الفاعل اسم المفعول، والصفة المشبهة في خلاف، إذن اسم المفعول وقع هنا صلة أل، فتعين أن يكون في معنى الفعل. جاء المضروب، جاء الذي يضرب، يضرب هكذا تؤوله أبوهما، وحكمه في المعنى والعمل، انظر ابن عقيل قال والعمل عطف على معناه، في معناه وعمله هكذا قال بعضهم، وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله، فكما تقول ضرب الزيداني، ضرب الزيداني هنا يقول يرفع المفعول يعني أصالة قبل إنابته عن الفاعل، يعني زيد ضرب الزيدان، الزيدان هذا مفعول في الأصل، كذلك ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، ينوب مفعول به عن فاعل، إذن ارتفع المفعول به على أنه نائب فاعل، فكما تقول ضرب الزيداني تقول أمضروب الزيداني، مضروب بمعنى الحال أو الاستقبال، فقد اعتمد على استفهام، وإن كان له مفعولان رفع أحدهما أو رفع أحدهما ونصب الآخر، نحو المعطى كفافا يعطي زيد كفاف، معطى صار نائب الفاعل والضمير مستتر، وهو الأصل أنه مفعول أول منصوب، كفافا بفتح الكاف ما كف عن الناس وأغنى من الرزق يكتفي. فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وكفافا المفعول الثاني، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، وقد تحقيق لأنه كثير ليست للقلة، وقد يضاف ذا اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ يعود إلى اسم المفعول، يعود إلى اسم المفعول، وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، اسم مرتفع، إذن هذا ظاهره أنه حكم زائد على ما سبق، هنا قبل تفاضل، يعني لم يزد اسم المفعول حكما لا يوجد في اسم الفاعل، وهنا قال وقد يضاف ذا خصه بالحكم كذلك، هذا ظاهر النظم، هذا ظاهر النظم، وقد يضاف ذا أي اسم المفعول إلى اسم مرتفع به، وهو ماذا؟ هو يرتفع بماذا؟ يرفع ماذا؟ يرفع نائب فاعل، إذن قد للتحقيق يضاف اسم المفعول إلى نائب الفاعل، إلى نائب الفاعل. اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه، لأنه لما خصه حينئذ يكون كالاستدراك لما سبق، أو نقول ذكر شيئا وترك شيئا آخر، حينئذ لا يكون ثم تفاضل بين الحكمين، حكم اسم الفاعل وحكم اسم المفعول. واضح هذا؟ إذا قيل وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، ظاهره اختصاص اسم المفعول بإضافته إلى مرفوعه، مفهومه أن اسم الفاعل لا يضاف إلى مرفوعه، فهو نقض لقوله بلا تفاضل، لأن اسم الفاعل اسم المفعول قد زاد على اسم الفاعل حكما، أو يقال بأنه ذكر شيئا وترك شيئا آخر، حينئذ قوله بلا تفاضل على أصله، ثم قوله وقد يضاف ذا لا يفهم اختصاص الحكم باسم المفعول بل اسم الفاعل مثله لكن على تفصيل. اقتضى كلامه انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه وفي ذلك تفصيل. حاصله أن اسم الفاعل اللازم كاسم المفعول في جواز الإضافة إلى مرفوع اتفاقا، إذا لم ينفصل اسم المفعول بحكم زائد عن اسم الفاعل. إذا كان اسم الفاعل مأخوذا أو موافقا لعمل الفعل اللازم، يعني إذا كان اسم الفاعل لازما كفعله، حينئذ أضيف إلى الفاعل اتفاقا، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. واسم الفاعل المتعدي لأكثر من واحد ليس كاسم المفعول في ذلك اتفاقا، طرفان، الذي يكون متعديا لأكثر من واحد ليس كاسم المفعول، والذي يكون لازما كفعله كاسم المفعول اتفاقا. وفي اسم الفاعل المتعدي لواحد خلاف، خلاف إذا تعدى لواحد هل يجوز أن يضاف إلى فاعله أم لا، خلاف بين النحاة. وأما إذا تعدى إلى أكثر من واحد امتنع اتفاقا، وإذا لم يتعدى بل كان لازما فمحل وفاق أنه يجوز. إذن نخلص من هذا أن قوله وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع، يعني يضاف اسم المفعول إلى نائبه، لا وإن كان ظاهر كلامه اختصاص اسم المفعول بهذا الحكم، والصواب أنه ليس خاصا، بل إذا كان اسم الفاعل لازما فهو مثل اسم المفعول يضاف إلى مفعوله، إلى مرفوعه، إلى مرفوعه. وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع يعني به معنى، يعني بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به، لأن الوصف عين مرفوعه في المعنى، فلو أضيف إليه من غير تحويل لزم إضافة الشيء إلى نفسه، وهي غير صحيحة عند البصريين كما سبق، ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه، فلا طريق إلى إضافته إلا تحويل الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم ينصب لصيرورته فضل، حينئذ الاستغناء الوصف بالضمير ثم يجر بالإضافة فرارا من قبح إجراء وصف المتعدي لواحد مجرى وصف المتعدي لاثنين. هذا يأتي في صفة المشبهة، لأن اسم المفعول إذا أريد به الحدوث صار اسم المفعول، وإذا أريد به الدوام حينئذ صار صفة مشبهة. حتى اسم الفاعل فاعل، واسم المفعول إذا كان على زينة مفعول كمحمود يقول مقصود، حينئذ إذا أريد به الدوام دوام الحدث واستمراره صار صفة مشبهة، لكن من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، بخلاف ما عدا زينة مفعول، لأنه من الثلاث على زينة مفعول ومن غير الثلاث على زينة مفعل، اللفظ محتمل لهما لكن يحمل أصالة على اسم المفعول، اسم المفعول إذا دلت قرينة على الحدوث صار ماذا؟ صفة مشبهة، صفة مشبهة، لأنه لا يوجد اسم فاعل من الثلاث إلا على زينة فاعل، هذا الأصل، فإذا أريد به الحدوث صار صفة مشبهة، مثله من الثلاث اسم المفعول، فالأصل فيه مفعول، إذا أريد به الحدوث فهو اسم مفعول، وإذا أريد به الدوام والدلالة على دلالة والدوام على والدلالة على دوام الحدث صار ماذا؟ صفة مشبهة. كمحمود المقاصد الورع، الورع هذا مبتدا ومحمود خبر مقدم، والمقاصد هذا نائب فاعل، أضيف محمود إلى المقاصد وهو مرفوعه. يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، فتقول في قولك زيد مضروب عبده، زيد مبتدا مضروب هذا اسم مفعول، عبده نائب فاعل، زيد مضروب العبد، ها زيد مضروب العبد، أضفته بعد التغيير الذي ذكرناه سابقا، أضفته إلى ماذا؟ إلى مرفوعه. هنا قال إلى اسم مرتفع به، يعني به، والذي ارتفع به مضروب هنا عبده على أنه نائب فاعل. إذن قيل زيد مضروب العبد، هنا أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل، فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به. ومثله قول الناظم الوارع محمود المقاصد، والأصل الوارع محمود مقاصده، محمود مقاصده، ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل، لا، الصواب فيه التفصيل على ما ذكرناه سابقا. فلا تقول مررت برجل ضارب الأب زيدا، هذا تعدى إلى واحد، تعدى إلى واحد، وهذا محل خلاف، محل خلاف. وأما إذا تعدى لأكثر من اثنين فهذا محل وفاق لا يجوز، كان لازما محل وفاق جائزا. فلا تقول مررت برجل ضارب أبي زيدا، تريد ضارب أبوه زيدا. إذن وقد يضاف ذا الذي اسم المفعول إلى اسم مرتفع به معنا، يعني من جهة المعنى لكون نائب فاعل قبل الإضافة، لأنه لا تقول نائب فاعل، إذا جئت تعرب ما تقول محمود المقاصد، محمود وهذا مضاف والمقاصد نائب فاعل، غلط هذا، وإنما يراعى فيه المعنى، تقول محمود هذا مضاف والمقاصد مضاف إليه مجرور بالمضاف وجر وكسر ظاهر على آخره فقط. أما من جهة المعنى إذا أردت أن تصفه أو تعطف عليه حينئذ يراعى فيه ما ذكرناه سابقا، كمحمود المقاصد الورع، الورع هذا مبتدا مؤخر، ومحمود المقاصد أصل محمود مقاصده، أضيف اسم المفعول إلى نائب الفاعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.